بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثامن من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. مسألة: ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسا لعذر؟ الجواب: معلوم أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا لو صلى الإمام بالناس جالسا لعذر هل يشرع ذلك؟ أما إن لم يكن يصلي بهم لغير عذر جالسا فصلاة الجميع باطلة. هذا قبل الإجابة على الأصل المسألة. لو أن إماما يستطيع الصلاة قائما فتقدم وصلى الفريضة جالسا فصلاته باطلة، وصلاة المأمومين باطلة إن علموا أنه يتعمد ترك الصلاة قائما لغير ما بأس. لكن في هذه الصورة هو يصلي بهم جالسا لعذر، إما أنه مريض مرضا مؤقتا أو مريض مرضا دائما. مرض مؤقت عنده مرض من سائر الأمراض التي تهجم على الإنسان فترة ثم تزول، فلا يستطيع الصلاة قائما وهو يكون من أهل الفضل، فلهذا يتقدم ويصلي بالناس أو يكون إماما راتبا. هذا هو الصلاة لعذر مؤقت، وإما أن يكون عذرا دائما كالمشلول كمبتور الرجلين. فإذا ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي جالسا؟ صورة هذه المسألة قبل الإجابة عليها ليست كصورة المسألة التي ستأتي معنا، وهي هل يصلي المأمومون خلف الإمام الذي يصلي جالسا جلوسا وإن كانوا يستطيعون أو يقومون، هذه مسألة أخرى ستأتي معنا. لكن الآن كما سيتبين لك هناك من أهل العلم من رأى أن الذي لا يستطيع الصلاة قائما لا يتقدم ويصلي بالناس، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يشرع الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسا، وهذا قول جمهور أهل العلم. تأمل إلى قولنا: يشرع الصلاة خلف إمام يصلي بالناس جالسا. لم نذكر مسألة هل يصلوا جلوسا أم يصلوا قياما لأنها مسألة مستقلة. نحن الآن في صلاة هذا الإمام، ما فهمت؟ يعني الآن إنسان يصلي مشلول، هل يشرع أنه يتقدم يصلي بالناس وهو مشلول؟ من أهل العلم كما سيأتي من يقول لا يصلي. طيب، القول الأول قلنا ماذا؟ يشرع الصلاة خلف الإمام الذي يصلي جالسا لعذر، وهو قول جمهور أهل العلم. والدليل من يجيب؟ حديث عائشة الذي في الباب، وقد جاء عن غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس جالسا وصلى الصحابة خلفه قياما. هذا دليل الجمهور، ففيه مشروعية صلاة الإمام جالسا لعذر وصحة صلاة المأمومين خلفه. القول الثاني: لا يشرع صلاة المأمومين خلف إمام يصلي جالسا ولو كان بعذر، لا يشرع. وقال بهذا المالكية، واستدلوا بما جاء عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. رواه الدارقطني في سننه برقم 1470. وما حال هذا الحديث؟ هو ضعيف، لكن فصلوا ما وجه الضعف فيه. قال مرسل: أنه ظاهره الإرسال، لكن هل هذه هي العلة فحسب؟ أولا ما وجه الشاهد من هذا الحديث يا حمزة؟ لا يؤمن أحد بعدي جالسا. قالوا فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قديما وقد جاء متأخرا المنع في ذلك، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، أي لا يصلي أحد بالناس بعد صلاتي التي صليت بها بالناس جالسا، فهو نهي عن صلاة الإمام بالناس جالسا. لكن هذا الحديث فيه علة أكبر من كونه مرسل أو منقطع أو معضل، فيه جابر ابن يزيد الجعفي يرويه عن الشعبي. وما حاله؟ هل هو صدوق أم حسن؟ من يجيب؟ كذاب وضاع خبيث يقول بالرجعة. طيب، قل موضوع، هذا موضوع. ولذلك يقول الدارقطني عقب الحديث: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ قول جمهور أهل العلم. أبو حنيفة قال في جابر بن يزيد الجعفي: قال ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، وما أتيته بشيء من رأي قط إلا جاءني فيه بحديث. يعني على أي شيء قل له ما رأيك في مسألة كذا، يأتي بحديث يكذب على رسول الله، فالأحاديث عنده جاهزة، فما أكثر الكذابين. لكن الله حمى هذا الدين وحرسه بأئمة الحديث. فأبو حنيفة نفسه ما حاله؟ ضعيف الحديث. أبو حنيفة ضعيف الحديث مع أنه إمام من أئمة الفقه، لكن إن رأيته في إسناد فالحديث ضعيف. طيب، فإذن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وعلى هذا القول عامة السلف والخلف، أن الإمام لو كان من أهل الفضل أو كان إماما راتبا وصلى بالناس جالسا لعذر، صلى خلفه الناس قياما مع قدرتهم على القيام. على هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة ومن جاء بعدهم. مسألة: إذا صلى الإمام قاعدا لعذر، هل يصلي المأمومون خلفه قعودا؟ وهذه المسألة من أشهر المسائل في كتب الفقه. الإمام سواء كان راتبا أو كان غير راتب متطوع يصلي بالناس الفريضة جالسا، وهذا يحصل في بعض الحالات، يكون إمام المسجد الذي هو الراتب. إذا قلنا الإمام الراتب المقصود به القيم على المسجد، فلو أنه مرض أو كان مقعدا لا يستطيع الصلاة قائما، فهو يصلي جالسا إما لعذر دائم وإما لعذر مؤقت. لعذر دائم كما سمعت مشلول أو مقطوع الرجلين إلى آخره. إن كان صلاته بالناس مؤقتا فهو مرض من سائر الأمراض التي إن تعالج عادت له صحته وصلى بالناس قائما. فإذا قد يلجأ الناس لأن يصلي هو بهم، فهو الإمام الراتب وهو أفضلهم وهو أقرأهم وهو أحفظهم وهو الأحق بالصلاة بهم. وقد يكون من خلفه عوام لا يحسنون الصلاة إلى آخره. والمراد بهذه المسألة صلاة الفريضة، الصلوات الخمس. أما ما يتعلق بالنوافل والكلام عليها الأمر فيها سعة، لكن الكلام في هذا الموضع حول صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي بالناس قاعدا لعذر صلاة الفريضة. فهذه المسألة مشهورة في كتب الفقه بين التابعين ومن بعدهم، أما عند الصحابة فكما سيأتي معنا أن قول الجميع واحد، المروي عنهم أنهم كانوا يرون أن المأمومين يصلون خلف الإمام القاعد جلوسا، كانوا يرون هذا، لا يعلم خلاف هذا النقل عنهم على ما سنبينه. هذا بالنسبة للكلام على المسألة إجمالا. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول، إذا صلى الإمام بالناس قاعدا لعذر صلوا خلفه قعودا، وإن لم تكن صلاتهم قعودا بعذر، يعني يجب أن يصلوا خلف الإمام الجالس جلوسا، وحتى وإن كانوا يستطيعون الصلاة قياما. هذا واضح، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، وروي القول بذلك عن عدد من الصحابة، أي القول بوجوب متابعة الإمام إن صلى جالسا يصلي خلفه المأمومون جلوسا مع قدرتهم على القيام، حتى ولو كانوا قادرين على القيام. ومنهم جابر بن عبد الله، أي روي عن عدد من الصحابة، ومنهم جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأسيد بن حضير ومحمود بن لبيد وقيس بن قهد الأنصاري. طيب، يعني الآن روي عن كم من الصحابة؟ عدده جابر بن عبد الله وأبي هريرة ومحمود بن لبيد وأسيد بن حضير وقيس بن قهد الأنصاري النجاري. حتى الظاهرية وافقوا الجمهور في هذه المسألة، قالوا إن صلى الإمام بالناس جالسا بعذر صلوا خلفه جلوسا وإن لم يكونوا معذورين، مع إمكانهم القيام، حتى ولو أمكنهم القيام صلوا جلوسا. ما هو الدليل على هذا؟ من يجيب؟ بحديث عائشة، وقد ذكره الإمام عبد الغني المقدسي في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، إلى قوله: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا توكيد، وهذا الحديث قد جاء عن عدد من الصحابة، الأمر بصلاة المأمومين خلف إمامهم جلوسا، جاء في هذا الموضع في كتاب عمدة الأحكام عن أبي هريرة وعن عائشة، وحصل وهم في حديث عائشة عزاه للصحيحين. وأيضا قد جاء عن أنس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب، ولفظ حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. حديث عبد الله بن عمر قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، أطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. رواه أحمد في مسنده برقم 5646، وإسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي المجلد الأول صفحة 591. القول الثاني، إذا صلى الإمام بالناس الفريضة جالسا لعذر صلى المأمومون خلفه قياما مع القدرة، ولا يصح أن يصلوا جلوسا مع إمكان القيام، وقال بهذا القول الشافعية والحنفية وبعض المالكية، وقال بهذا القول أيضا سفيان الثوري وابن المبارك. القول الأول، إن صلى الإمام جالسا صلوا جلوسا. القول الثاني، إن صلى الإمام جالسا لعذر يجب أن يصلوا قياما إن لم يكونوا معذورين. هكذا فهمت هذا يا سليمان؟ طيب. واستدل أصحاب القول الثاني، القول الأول الذي ذكرناه لكم قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال به من المتأخرين ابن باز وابن عثيمين والإمام الألباني. القول الأول يجب أن يصلي المأمومون خلف إمامهم الذي يصلي جالسا لعذر جلوسا، حتى وإن لم يكن ذلك بعذر، ولو كانوا يستطيعون القيام يجب أن يتابعوا إمامهم فيصلوا جلوسا. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المتأخرين ابن باز وابن عثيمين والألباني. واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة، منها حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري برقم 1117. حديث عمران بن حصين هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيه مناسبة. لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ من يجيب؟ كان عمران بن حصين عنده بواسير، وصاحب البواسير لا يستطيع الجلوس، يتعب، أو إذا صلى قائما يتعب، فهو مرض متعب. فإذا هذا حديث عام، استدلوا بهذا الحديث على وجوب الصلاة قياما، صل قائما، هذا الأمر يفيد الوجوب بالإجماع عند أهل العلم، بالإجماع أنه يجب أن يصلي الإنسان الفريضة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا. واستثني من هذا عند الجمهور الإمام إذا صلى بالناس جالسا يصلوا جلوسا، قالوا هذا قد جاء ما يخصصه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أصحاب القول الثاني استدلوا بهذا، وأيضا من أدلتهم وهو يعد أصرح أيضا في هذه المسألة، أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته صلى بالناس جالسا وصلوا خلفه قياما، فإذا قال أصحاب القول الثاني صلاتهم جلوسا خلفه مع إمكان القيام هذا منسوخ. الحديث بطوله في الصحيحين لمن أراد الرجوع إليه، لكن نقرأ الشاهد منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ما هو الشاهد؟ أبو بكر صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ثم الناس اقتدوا بأبي بكر وصلوا قياما، فإذا هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. استدل الإمام البخاري بهذا الحديث على النسخ، نسخ صلاة المأمومين خلف الإمام الذي يصلي جالسا جلوسا. الحديث رواه البخاري برقم 713 ومسلم برقم 419. قال الإمام البخاري عقب حديث عائشة الذي فيه وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال الإمام البخاري: قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا يا حمزة؟ بصلاة أبي بكر والصحابة خلف رسول الله في مرض موته قياما وهو صلى بهم جالسا. الآن حديث أبي بكر الذي صلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائما، ماذا يسمى؟ ناسخ. حديث عائشة صلى جالسا وصلوا جلوسا منسوخ، فإذا لا إشكال. الإمام البخاري أين قال هذا الحديث منسوخ؟ عند حديث عائشة الأول الذي استدل به أصحاب القول الأول، قال هو حديث منسوخ. واضح؟ ذكر عن الحميدي قال هذا حديث منسوخ. الراجح هو القول الثاني، وهذا ترجيح الإمام البخاري، وهو ترجيح عدد من المتأخرين منهم الإمام الوادعي، وقال به شيخنا يحيى، وقالوا بقول البخاري أن صلاة الجالس من الأئمة وصلاة من صلى خلفه جلوسا هذا منسوخ، منسوخ بفعل الصحابة آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة جالسا والمأمومون خلفه قياما. فإذا تلك الأحاديث التي فيها الأمر بالجلوس ما لها عند أصحاب القول الثاني منسوخة. ما الذي نسخها؟ فعل الصحابة وهم صلوا قياما بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى بهم جالسا. فبماذا أجاب الجمهور عن مثل هذا الحديث؟ بعضهم قال من باب الأفضلية. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على الثلاث الأحاديث، حديثي لأبي هريرة وحديث عائشة. وغدا إن شاء الله ندخل في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام. فإذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.